أما المقدمة الأولى فإن السلف رحمهم الله في طريقة تلقيهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا لهم منهج في قبول الأخبار. فالمنهج الأول هو أنهم ينقلون ما نقله سادات الصحابة وسادات التابعين، وهذا الذي يسمونه أصح شيء في الباب. فهذا الذي هو أصح شيء في الباب يعني كفانا البخاري ومسلم رحمهم الله هذا الفرع أو هذا الوجه، فنقلوا إلينا أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابيهما الجامع الصحيح. ويلحق بالصحيح عند أئمة العلماء ما كان نظيره كالموقوفات وكالمراسيل التي جاءت متعاضدة أو من وجوه مختلفة، وهكذا إذا عاضدها أصول الشريعة وأشبه ذلك، يعني تعاضدها المراسيل الأخرى أو أصول الشريعة أو الموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا طريقها القبول عندهم ولا يردونها، بل إنهم يبدعون من رد هذا الجنس، ولذلك ينكرون عليهم، ينكرون من رد ما كان على هذا الوجه، ومنهجهم عامة منهجهم هو هذا. ولهذا تجد هذا في مسند الإمام أحمد وفي السنن، ولا يردون من ذلك الجنس أو من هذا النوع إلا ما كان لفظه منكرا، إما أن يكون اللفظ المنقول والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف على الصحابة منكرا لا يصح، وهذا المنكر يعلم بأنه مناقض للشريعة، النكارة سببها هي مناقضته للشريعة أو انفراده في معناه عن سائر الأحكام في الشريعة لا نظير له في الشريعة، فهنا يطلقون عليه لفظ النكارة أو أنه لا أصل له أو أشبه ذلك. إذن عرفنا حتى يستفيد الإخوة ولا سيما طلبة العلم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أصح شيء في الباب أو يكون مقبولا بقرائنه، إما أن يكون عضده يعني شيء فيه لين، يعني مرفوع ولكن فيه لين، أو موقوف على الصحابة أو فتاوى الصحابة أو مراسيل أخرى جاءت من غير وجه، فهذا عندهم في درجة القبول.